جب وضو کر چکیں تو یہ پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.